بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال في تهذيب سيرة ابن هشام: خبر الأذان. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام وقامت الحدود وفرض الحلال والحرام، وتبوأ الإسلام بين أظهرهم. وكان هذا الحي من الأنصار، هم الذين تبوأوا الدار والإيمان. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة، من غير إشارة أنه دخل الوقت، لأنه كانت البيوت الصحابة قريبة. نعم. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها أن يجعل بوقا كبوق يهود الذين يهرعون به لصلاتهم، وفي نسخة يدعون به لصلاتهم. ثم كرهه عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال أنه أخذ منا ما عندهم شيء خاص. ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين للصلاة. إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن وسيلة لجمع الناس إلى المسجد. فبينما هم على ذلك، إذ رأى عبد الله بن زيد ابن ثعلبة أخو بالحارث ابن الخزرج النداء، رأى الأذان في المنام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك. لذلك من السنة أن يكون الأندى صوتا الذي يوصل إلى مسافة أبعد نعم هو الذي يؤذن للناس. فلما أذن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه وهو يقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رآه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد على ذلك. طبعا هذا النداء نداء الأذان تكبير وشهادة ودعوة إلى الصلاة. لماذا خصص الأذان برؤيا رجل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي في كثير من الأمور، فلماذا لم يكن هذا الأذان أولا بالوحي؟ قالوا لأن فيه التنويه بالنبي عليه الصلاة والسلام والرفع لذكره، فإذا جاء هذا على لسان غيره يكون أعلى منزلة. نعم. ثم بعد ذلك نزل الوحي به، وقال الله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فذكر الأذان في القرآن الكريم. بسم الله. وطبعا تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان إذا كان في فلات كان بعيدا عن المدينة وحضر وقت الصلاة فليؤذن، لو كنت بنفسك ما معك أحد في الفلاة أذن حتى يسمع الشجر والحجر وحتى يأتي خلفك من الملائكة ومن الجن المؤمنين من يصلي ويذكر الله بذكرك لله عز وجل. نعم. ذكر من اعتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المدينة المنورة أرض نخيل فيها ماء كثير وفيها شجر، وأهل مكة اعتادوا على المناخ الحار الجاف، لا يوجد في مكة أشجار وآبار يعني هذه الأشياء لم تكن في مكة المكرمة، فكانت المدينة المنورة يعني مكان أوبئة، مكان أمراض، وشهرت يعني حمى يثرب، من دخلها يصيبه الحمى، نعم، فيصير في أمراض كثيرة بدخوله إلى يثرب إلى المدينة، نعم. عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى. أوبأ أرض بسبب البرك المائية والآبار، حتى الجمال كانت إذا شربت من مائها تمرض، حمى الجمال يصيب الجمل الحمى، حمى يثرب، نعم. فأصاب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم. ما لهم معتادين على هذا؟ فصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال مولايا أبي بكر، عامر بلال مع أبي بكر في بيت واحد فأصابتهم الحمى، فدخلت عليهم، تقول سيدة عائشة، أعودهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، طبعا لأنه بعد ذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ضرب عليهم الحجاب. قال وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك، يعني من شدة الألم يتألمون. فدنوت من أبي بكر فقلت له كيف تجدك يا أبتي؟ فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. نعم، يعني لا أدري متى سأموت. فقلت هي السيدة عائشة والله ما يدري أبي ما يقول، من شدة الحمى يتكلم بما لا نعم يعي ما يقوله. ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت له كيف تجدك يا عامر؟ فقال لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه بطاقته، كالثور يحمي جلده بروقه بقرنه. فقلت والله ما يدري عامر ما يقول. وكان بلال إذا تركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته يعني صوته فقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل، هل أبيتن ليلة بفخ. والفخ موضع خارج مكة. وحولي إذخر، الإذخر نبات طيب الرائحة، وجليل كذلك السمام نبات ينبت، وحولي إذخر وجليل أسماء نباتات. وهل أردا أمر يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل، جبلان بمكة يعني يتمنى عودته إلى مكة. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منهم فقلت إنهم ليهزون، نعم يعني يتكلمون وهم لا يعون وما يعقلون من شدة الحمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل وباءها إلى مهيعة. ومهيعة هي الجحفة، نعم هي الجحفة. قالوا نقل الله مرضها إلى الجحفة، ويقال أنه كان بها هذه الجحفة اليهود. اليهود هربوا من يعني بلاد هنا إلى تلك المناطق خشية على أنفسهم من القتل، فأسسوا في الحجاز نعم مدن، فكان من جملة المدن الجحفة فيها اليهود. فدعا النبي عليه السلام أن تنقل الحمى إلى أولئك إلى أعداء الإسلام. نعم، إذن المدينة المنورة ما استطاع الصحابة الذين هاجروا أن يتأقلموا مع مناخها بسبب اختلاف الجو، يعني من تتمة الابتلاء الإلهي تركوا بلدهم، تركوا أموالهم، تركوا أهلهم، وزيادة على ذلك لم يناسبهم الجو فأصيبوا بالحمى وبالأمراض في تلك البلاد التي انتقلوا إليها. حتى المسلم شو ما ابتلي في هجرته نعم هذا معلوم منذ هاجر الصحابة، ما يأتي الآن على الأمة ليس جديدا، لقد مرت الأمة بمصائب كثيرة جدا، فلا يعني تتوقع أن تجد راحة في هجرتك، بالعكس بدك تجد الشدة حتى تتولد المحبة لله عز وجل. وتعلم أن الله أبدلك خيرا، يكفي أنك أمنت على قرآنك وأمنت على صلاتك وأمنت على دينك، هذا بكفي. الحمد لله أنك تصلي ومن غير أن يؤذيك أحد. أي نعم. الله. تاريخ الهجرة. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين، يوم هجرت فيه يوم الاثنين، حين اشتد الضحى، يعني الشمس ارتفعت وصار هناك شدة في الحر، حين اشتد الضحى وكادت الشمس تعتدل، لسنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول، يوم الهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن 53 سنة، وذلك بعد أن بعثه الله عز وجل 13 سنة، فأقام بها بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الأول الآخر وجمادين جمادى جمادين ورجبا وشعبان وشهر رمضان وشوالا وذي القعدة وذي الحجة والحجة والمحرم. إذن هذه الأشهر وصل عليه الصلاة والسلام وأسس مسجده وبدأ في أخذ العهود على اليهود وعلى غيرهم قبل أن يخرج إلى الغزو. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فارق وطنه من أجل الدين، والمنطقة التي فارقها هي مكة المكرمة، ومكة بالنسبة للمسلمين موضع هام جدا، موضع توجه صلاة إليها، ورغم ذلك خرج عليه الصلاة والسلام لأجل أن يعلمنا أن نحافظ على الدين، لا نستهين. مع الأسف أنا كثير من المساجد التي دخلتها وجدت الناس لا يحسنون قراءة القرآن، ضعيف قراءة القرآن ضعيفة في بلادنا مع الأسف، مع كل هؤلاء الذين يقرؤون. متى كان يتجلى هذا ويظهر؟ في رمضان، الناس ينكبون على القرآن، بدي يقرأ ختمة أقل شيء، يعني بيقول لك أنا أريد أن أقرأ ختم، طيب توكلنا على الله. أي نعم، تقعد بتسمع له، نسأل الله العافية، ما له سمعان بشيء اسمه لغة عربية، لا حركات ولا مخارج. وهذا بيقول لك أنا أستاذ مدرسة صلي 30 سنة، وهذا بيقول لك نسأل الله العافية، شو ولا يرضى. لو قلت له تعال حتى أصلح لك القرآن، لك أنا أنت تصلح لي وأنا خريج جامعة اللغة العربية كلية اللغة العربية، بس ما تعترف مشكلة. ما بيعرف الإنسان حقيقة هذا الأمر حتى يدخل فيه، وستفاجأ أن أكثر من 90% ممن تعتقد أنهم يقرؤون لا يقرؤون، ما بيعرف ولا مارئ معهم هاي الآيات، ما بيعرف، بدون تلقين من أول وجديد. فكنا أول شيء نفعله في المساجد التلقين، نلقنهم ختم كامل من أوله لآخره، كل يوم بين المغرب والعشاء نقرئهم 4 صفحات على الحاضر. نعم، حتى فقط يسمع القرآن ولأول مرة تلقينا، ما في، لا يوجد. كان في كتاتيب في سوريا أغلقت أيام فرنسا، سكروها، فلم يبقى هناك كتاتيب، خلاص التفتوا للمدارس، وفي المدارس لا يوجد قرآن. حتى صار القرآن في البيت يعلق، بدقوا له بسمار وبيعلقوه على الجدار، بيعملوا له تعليقة وكيس من القماش اللمع حطوه. آه نعم، كل سنة بينزل مرة واحدة في حياته في العام، بيبوسوه بيمسحوه بيحطوا له شوية طيب، ترجع إلى مكانك، هذا محلك فيك تتعلق. هكذا ما في. أدخل إلى بعض البيوت، من أمتى هذا ما نزل؟ من زمان، ما في من يقرأ به. لذلك أول مهمة الآن هو أنه نرجع بس نقرأ قرآن، بس يرجع أولاد العرب يقرأوا قرآن. ما في. والإمام الذي كان يصلي بنا، نسأل الله العافية، بكل مسجد تلاقي واحد مسلط عليه، نعم، متقاعد إما من الجيش إما من الوظيفة، وجاء أحسن شيء هو محراب فاضي ما في حدا، نط وقعد وبلش خذ قراءة، نسأل الله العافية. إذا حدا اعترض يا ويله، أنا الإمام. هكذا كانت مساجدنا. وأول ما يأتي طالب العلم بده يشتغل، كلهم يقومون عليه، يقولوا اذهب، نحن رضيانين بهذا الإمام اللطيف الذي لا يعرف شيئا من القرآن. نعم، أول الغزوات. طبعا كانوا الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أولادهم الغزوات، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنا نعلم السور من القرآن. مثل السور، شلون يحفظوا السورة؟ يحفظوا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنا نعلم السور من القرآن. يقول إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص يقول: كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: يا بني، إنها شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، إنها شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها يا بني. نعم، وطبعا بعد النبي عليه السلام صارت الغزوات وصارت الفتوحات، لازم المسلمين اليوم يعرفوا ماذا حصل وكيف مشى الصحابة وكيف ذهبوا، أين المدن التي فتحوها، وكم جلسوا عند كل مدينة على حصونها وأسوارها، وما هي الخطط التي اتبعوها، ومن كان قائد الجيش. مليان، كله مدون. من فضل الله على المسلمين أن تاريخهم مدون ومعروف. فعلوا معجم للفقهاء، وفعلوا معجم للأدباء، وفعلوا معجم للشعراء، وفعلوا معجم للقضاء، وفعلوا ما فعلوا. مليان، هذا موجود، بس ينقصنا القراءة، ينقصنا البحث. نعم، قال: ثم خرج غازيا في صفر غزوة ودان، أول الغزوات غزوة ودان، على رأس 12 شهرا من مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ ودان، وهي غزوة الأبواء. يريد قريشا وبني ضمرة ابن بكر ابن عبد الله ابن عبد مناه ابن كنانة، فوادعته فيها بنو ضمرة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا، وكان خروجه في 60 راكبا ليس فيهم أنصاري، كلهم من المهاجرين. نعم. فأقام بها في المدينة بقية صفر وصدرا من شهر ربيع الأول. سرية عبيدة ابن الحارث، وهي أول راية عقدها عليه السلام، وكانت هذه في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، فسار حتى بلغ ماء بأسفل ثنية المرة، فلقي بها جمعا عظيما من قريش، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام، أو فكان سهمه أول سهم. إذن ثم انصرف القوم عن القوم، وللمسلمين حامية، لم يحدث قتال. نعم. سرية حمزة إلى سيف البحر، الله، يعني إلى الساحل، السيف الشاطئ. وبعث في مقامه ذلك حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى سيف البحر، وكانت هذا في رمضان على رأس 7 أشهر من الهجرة، وهو أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لواء أبيض، فليست الراية مختصة بلون. نعم. فهذا كان اللواء أبيض اللي عقده لسيدنا حمزة. قال: إلى سيف البحر من ناحية العيص في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، فلقي أبا جهل ابن هشام بذلك الساحل في 300 راكب من أهل مكة، فحجز بينهم مجدي ابن عمرو الجهني، وكان موادعا يعني مصالحا للفريقين، فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء بالصحابة إلى المدينة ليرتاحوا ويناموا، قاموا إلى العمل. طالما هناك الآن في حرب بيننا وبين أعداء الإسلام، هذه السرايا كلها حتى يعلم أعداء الإسلام أنه ما جاء المسلمون ليناموا. اليوم أحدنا يبحث عن مكان راحته، إذا وصل إلى مكان يرتاح به الحمد لله، خلاص نسينا ذاك ونجلس الآن هيا نأكل ونشرب ونبحث عن مصالحنا الدنيوية، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن نرى بأم أعيننا أن الدنيا ما خلدت لأحد. أين القصور الشاهقات التي بنيت خلال دقيقة؟ لم يبقى شيء، لم ينتظر حتى يأخذ ثوبه، خرج بعضهم حفاة عراء، ما أخذ شيء، لا أوراق لا ثياب لا ما لا أي شيء، وبعضهم بقي تحت الحجارة. أين الدنيا التي كانوا يتقاتلون عليها؟ نعم. غزوة بواط. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يريد قريشا. إذا تسمى غزوة إذا خرج بها النبي عليه الصلاة والسلام، تسمى سرية إذا كان بعث الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الفرق بين السرية وبين الغزو. وكان معه 200 من الصحابة وكان لواؤه أبيض. نعم. حتى بلغ بواط، جبل من جبال جهينة بقرب ينبع من ناحية رضوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فلبس بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جماد الأولى. غزوة العشيرة. ثم غزا قريشا صلى الله عليه وسلم، فسلك على نقب بني دينار ثم على فيفاء الخبار، فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر فصلى عندها، فثم مسجده هناك، هناك مسجده عليه الصلاة والسلام. طبعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تتبع المواضع التي صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام وبنى هناك مساجد. نعم. ففي بعض المساجد في المدينة المنورة من أيام عمر بن عبد العزيز في الأماكن التي سجد بها رسول الله أو صلى بها. نعم. قال وصنع له طعام عليه الصلاة والسلام، فأكل منه وأكل الناس معه، فموضع أسافي البرمة معلوم هنالك. شو الأسافي؟ الحجارة التي توضع تحت القدر. نعم. كان يوضع 3 حجارة ويوضع القدر فوقها ويوقد النار تحتها، فيقال 3 الأسافي. أي نعم، يعني لازم يكونوا 3 بارتفاع واحد حتى تكون القدر تأتي فوقهم ما تميل وكذا. نعم. فحتى مكان طبخ النبي عليه السلام للناس في ذاك المكان كان معلوما. نعم. فموضع أسافي البرمة معلوم هنالك، واستقي له من ماء به يقال له المشترب. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك الخلائق، نعم، وهي أرض بالمدينة لعبد الله بن أحمد بن جحش، فترك الخلائق بيسار وسلك شعبة يقال له شعبة عبد الله، ثم صب لليسار حتى هبط يليل، فنزل بمجتمعه، مجتمع هذا الوادي ومجتمع الضبوع، واستقى من بئر بالضبوع، ثم سلك الفرش فرش ملل حتى لقي الطريق بصحيرات اليمام، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع، فأقام بها جماد الأولى وليالي من جماد الآخرة، ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. لاحظتوا كيف مضبوطة أسماء الأماكن؟ يعني كل حركة من حركات النبي عليه السلام والوادي والجبل والشجر الذي نزل فيه معروف. لو أراد أحدنا أن يرسم الخط الذي مشى به النبي عليه السلام بعد 1400 سنة لاستطاع. إلى الآن معروفة هذه الجبال وهذه الوديان بأسمائها، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى أنه محفوظ للمسلمين حتى يكونوا على بينة من أمرهم. نعم. الآن في لبنان فعل الشباب هناك فعل جميل، وهو طريق الصحابة في لبنان. لما جاءوا فاتحين من أين دخلوا؟ وهي الأماكن والقرى التي مروا بها حتى وصلوا إلى بيت المقدس. نعم. فهناك طريق اسمه طريق الصحابة. جميل هذا. نعم. لازم يعرف الإنسان ذاك التاريخ وكيف. مثل الآن نحن في اسطنبول، لو قلت لأحدهم محمد الفاتح من أين دخل، ماذا فعل، ماذا كذا، يعني يتصور الإنسان كيف حصل الفتح وكذا وكيف كان، هذا بلوحده علم هذا. نعم. سرية سعد بن أبي وقاص: وقد كان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين ذلك من غزوة سعد بن أبي وقاص في ثمانية رهط من المهاجرين، فخرج سيدنا سعد حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز، ثم رجع ولم يلق كيدا. غزوة صفوان، وهي غزوة بدر الأولى، ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حتى حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر، حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة. والسرح يعني الإبل والمواشي التي تسرح صباحا، نعم، إلي تأكل من الجبال وكذا، نعم. فهذا كرز غزا، يعني جاء أغار على هذه الجمال، نعم، ليأخذها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، تبعه حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر، وفاته كرز بن جابر فلم يدركه، حاول عليه الصلاة والسلام أن يلحقه ولكنه هرب، وهي غزوة بدر الأولى. وكان لواءه عليه الصلاة والسلام أبيض أيضا، نعم، بيد سيدنا علي بن أبي طالب. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية جماد الآخرة ورجبا وشعبان. سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابا لعبد الله بن جحش وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. ألا بتأخذ كتابي وتمشي يومين. طبعا المرحلة، كان مسيرة اليوم مرحلة، تسمى مرحلة، يقدرون المسافات بين المدن بالمراحل، فيقولوا مثلا ما بين دمشق والمدينة 20 مرحلة. شو يعني 20 يوما؟ لأن الإنسان كان يمشي في اليوم إن كان على الدابة أو على الأقدام 30 كيلو، مسافة المشي على الأرض السهلة 30 كيلو إن كنت راكبا أو كنت ماشيا. فبعد 30 كيلو بيحطوا خان، هذا الخان للمسافرين، بينزل بيرتاح، الطابق السفلي للدواب حتى ترتاح الدابة، ويطعمونها وإذا مريض بدوها وكذا، والطابق الأعلى للنوم للمسافرين. هي الخانات كانت، نعم، نقاط، نعم، نزول المسافر. فبين المدينة والخان 30 كيلو، ثم بين الخان والخان 30 كيلو، هي مرحلة. فإذا نزل يرتاح ينام إلى اليوم الثاني. فكانوا يمشون 8 ساعات، 8 ساعات بيمشوا 30 كيلو، ثم بعد ذلك يرتاحون إلى اليوم الثاني، يرتاحوا 16 ساعة. نعم هكذا كان نظام السفر. نعم. فالنبي عليه السلام قال لسيدنا عبد الله بن جحش تمشي يومين ثم تفتح الكتاب وقتها تنفذ ما فيه. نعم. وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به. بعد ما بيقرأه بشوف شو في أوامر. ولا يستكره من أصحابه أحدا. لا يقول لأحد من أصحابه لازم تظل هذا. على راحتهم يخيرهم من لا يريد يرجع. نعم. فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة اسم مكان بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. إذن هذه نقطة مراقبة حتى يعلم عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل قريش. نعم. فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال سمعا وطاعة ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق. ثمانية أشخاص يعني ليس ذاك العدد الكبير إذا أحيط بهم ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحد رضي الله عنه وسلك على الحجاز أخذ طريق الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه. نعم يعتقبان مو يتعقبان يعتقبانه. شو يعني يعتقبانه؟ يعني كانا يركبان بالنوبة. هن الاثنين ما معهم إلا بعير واحد ينزل واحد يركب واحد فبمقدار الذي يركب أحدهما نعم يركب الثاني. يعني بيمشي ثلاث ساعات بيركب ثلاث ساعات بيمشي ثلاث ساعات بيكون ركب صاحبه ثلاث ساعات وهكذا. فكانوا يعني نعم يعتقبانه مو يتعقبانه يعني يدوروا عليه. ايوه يعتقبانه. ها اضله يقول اذا كان اضله اي نعم ده يكون يتعقبان يبحثان عنه. صح نعم التعقب البحث يبحثان عنه. نعم. فتخلفا عليه في طلبه في طلب هذا البعير الذي ضل. نعم يبحثان عنه في الصحراء وغالبا يكون لون البعير لون التراب يعني كيف سيريدونه أمر ليس سهلا. يا ما مات أناس في الصحراء ماشي نعم يضيع في هذه الصحراء لا يعلم أين يذهب. نعم. ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش. الأدم الجلد، الجلد. نعم، مرت بهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قافلة لقريش، فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله ابن المغيرة وأخوه نوفل ابن عبد الله والحكم ابن كيسان. فلما رآهم القوم هابوهم، يعني خشوا على أنفسهم منهم، وقد نزلوا قريبا منهم، وطبعا هم يعرفونهم، هدوم من هؤلاء من المهاجرين. فأشرف لهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار، هذون جايين معتمرين، نعم، اطمأنوا لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم، سيدنا عبد الله بن جحش ومن معه، وذلك في آخر يوم من رجب، نعم، وكانت رجب من الأشهر الحرم التي لا تقاتل العرب فيها، نعم. فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة، يدخلوا على الحرم، ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. يعني الآن آخر ليلة من الشهر الحرام، إذا قتلتوهم اليوم قتلتوهم بالشهر الحرام، إذا تركتوهم فأتوا بالحرم لا تستطيعون أن تقتلوهم، لأن العرب كانوا يعرفون الحرم وما فيه، وأنه لا يمكن أحد يعتدي على الحرم، من دخله كان آمنا. فتردد القوم، ماذا نفعل أمام مشكلة؟ فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم أنه يقتلوهم في الأشهر الحرام، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان ابن عبد الله والحكم ابن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم، نعم. وأقبل عبد الله بن جحش بالعير والأسيرين، نعم، حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال: ما أمرتكم بقتال. قال له: أنت تذهب تترصد لي الخبر، أنا ما أمرتكم أن تقاتلوا. نعم، ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير والأسيرين، يعني توقف فيهم وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي القوم، يعني وقعوا في حيرة أنه نحن إذا خالفنا، نعم، وظنوا أنهم هلكوا، وعنفهم إخوانهم المسلمون فيما صنعوا، وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم. يعني صار هناك مشكلة إعلامية، قريش اصطادت هذا، نعم، وبدأوا يشيعون: أرأيتم، هذا هو الدين الجديد الذي ينتهك حرمات الأشهر الحرم ويقتل الناس، وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال. نعم، يعني الآن صار معهم دليل أنه شفتوا هذول هن. فقال: من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة

الذي يرتكب جريمة في حق البشرية. الآن يعني هلأ كلياتهم ملتفتين إلى الخروف الذي يذبح في عيد الأضحى. نعم، قال هذا جريمة، تعذيب للحيوان. دين الإسلام دين الرحمة، كيف هو دين الرحمة ويأمر بذبح الخواريف وذبح الدجاج وغير ذلك من هذه الأشياء؟ لازم ما تذبحوها وترحموها وتحسنوا إليها وتكونوا نباتيين لا تأكلون. أين نسأل الله العافية. هكذا الآن التوجه، نعم، خايفين على الخواريف بالعيد حتى ما يذبحوا. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. صرف القبلة إلى الكعبة، ويقال صرفت القبلة في شعبان على رأس 18 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وطبعا أنتم تعلمون أنه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وكان تحويل القبلة فيه ما فيه من الاختبار للمسلمين، نعم، أن التوجه إلى الكعبة بأمر الله عز وجل، التوجه إلى القبلة بأمر الله وليس أمرا اختياريا، فكان فيه امتحان عظيم للصحابة رضوان الله عليهم، وفيه أيضا إظهار لخبث اليهود الذين قالوا يصلي إلى قبلتنا ولا يتبع ديننا، فحصل ما حصل، نعم، في التوجه إلى الكعبة المشرفة. نسأل الله أن يفرج عن المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجعل أيام رمضان أيام سعادة وخير وبركة على المسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.